بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول في كلامه عن مفهوم المخالفة، قال: ودرجاته ست، إحداها مفهوم الغاية بإلى أو حتى، مثل بإلى أو حتى. عندكم أو واو؟ الواو نعم عندي الواو لكن ماشي. نعم. قال: مثل أتم الصيام إلى الليل، أنكره بعض منكري المفهوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لما ذكر المؤلف رحمه الله الكلام عن مفهوم المخالفة والخلاف في الاحتجاج به، أوردها هنا درجات هذا المفهوم، وإن شئت فقل أنواع هذا المفهوم. والناظر في كتب أصول الفقه يجد أن الأصوليين يذكرون أنواعا شتى، وربما شققوا بعض الأنواع، فالذي يظهر والله أعلم أن هذه التقسيمات أمر اجتهادي، يعني يظهر للبعض أن قسمين يندرجان في قسم واحد، وآخرون يرون الفصل بين هذه الأنواع، لكن عند التأمل جملة مما ذكرت على أنها أنواع في الحقيقة ترجع إلى شيء واحد. وأساس تلك الدرجات والأنواع ورأسها هو مفهوم الصفة، والمؤلف رحمه الله جعله هاهنا رابعا، بل إن الجويني في كتابه البرهان ذكر أنه لو أرجعت جميع المفاهيم إلى مفهوم الصفة لما كان هذا بعيدا، أو كلمة نحو هذه. فمفهوم الصفة هو رأس المفاهيم، وكثير من تلك المفاهيم في الحقيقة يمكن إرجاعها إلى هذا النوع. المؤلف رحمه الله تابع فيما ذكر وفي الترتيب الذي ذكر ما قرره الموفق ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر، فإنه ذكر هذه التي أوردها المؤلف، والمؤلف اختصرها مما ذكر الموفق رحمه الله. أول تلك التي ذكرها مفهوم الغاية، وأداة ذلك بإلى وحتى. مقصود بهذا المفهوم يعني أن يمد الحكم إلى غاية، بحيث يكون ما بعد الغاية مخالفا لما قبلها. مفهوم المخالفة في الأدلة التي جاء فيها هذا النوع يعني أن يكون فيها غاية بإلى أو بحتى، فإن مفهوم المخالفة يقتضي أن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. فذكر دليلا أو مثالا على هذا قوله تعالى في سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. المفهوم من قوله إلى الليل ماذا؟ ما بعد الليل، أنه بعد الليل يعني إذا دخل النهار فإنه لا يلزم الصيام، الصيام ينتهي إلى آخر لحظة من الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا انقضى الليل انتهت الغاية، أصبح حكم ما بعد الغاية مخالفا لما قبلها، انتهى الصيام إلى هذا الحد وما بعده لا يجب فيه الصيام. والأمثلة على هذا كثيرة، مثل قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة، فإن الله جل وعلا قد بين لنا هاهنا أنها لا تحل له، ليس له أن يسترجعها حتى تنكح زوجا غيره. إذن هو ممنوع من استرجاعها إلى هذه الغاية وهي نكاحها زوجا آخر. طيب، فإذا نكحت زوجا آخر حلت. لاحظ كيف أن هذا الدليل أفادنا فائدتين: الأولى أنه لا يجوز لهذا الزوج أن ينكحها قبل أن تنكح زوجا غيره، والفائدة الثانية أنها إذا نكحت زوجا غيره جاز لزوجها الأول أن يرجعها، فالأول منطوق الآية والثاني مفهوم الآية، هذه تسمى أو هذا النوع يسمى مفهومة مفهوم الغاية. تأمل مثلا في قول الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهمنا الأمر بالقتال في حق هؤلاء الكفار إلى غاية وهي إعطاء الجزية. طيب، الفائدة الثانية التي استفدناها من مفهوم المخالفة أنهم متى أعطوا الجزية توقفنا عن القتال، ها هنا لا يشرع قتالهم لأنهم بذلوا الجزية والحكم كان مغيى بماذا؟ بإعطاء الجزية. فدل هذا على أن ما بعد الغاية مخالف في الحكم لما قبلها. تأمل مثلا قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، هذا أمر بقتال الفئة الباغية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما مفهوم المخالفة من قوله حتى تفيء إلى أمر الله؟ أنها لا تقاتل حينئذ، إذا فاءت إلى أمر الله وتركت هذا البغي فإنه حينئذ يجب علينا أن نمسك عن قتالها. فأفادت الآية حكمين: حكما بدلالة المنطوق وحكما بدلالة المفهوم. طيب، نعم. قال رحمه الله أنكره بعض منكري المفهوم. منكروا المفهوم ورأسهم الحنفية أنكروا هذا النوع، قالوا إن الآية أفادتنا أن الحكم يمتد إلى الغاية وسكتت عما بعد ذلك، فليس لنا أن نحكم بشيء زائد على ما جاءت به الآية، ما بعد الغاية مسكوت عنه، فمن أين لنا أن نقول إنه يحكم بكذا أو يحرم كذا أو يجب ترك كذا، هذا كله مسكوت عنه، فنحن نقف عند حد ما جاء في النص. والجواب يعلم بما ذكرناه في الدرس الماضي، وهو أنه لو لم يكن المستفاد من هذا التحديد ومد الحكم إلى هذه الغاية أن ما بعدها مخالف لما قبلها كان الكلام حشوا والنصوص الشرعية تصان عن ذلك، النصوص الشرعية تصان عن ذلك. ثم إن هذا هو الذي تفهمه العرب من لغتها، والكتاب والسنة جاء بلغة عربية مبينة، بالتالي فإننا نحمل ما جاء في النصوص على سنن كلام العرب، وهذا الذي تفهمه العرب من لغتها. ولذلك إذا سأل سائل يعني في نحو قول الله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا سأل سائل بعد ذلك وماذا بعد انقضاء الليل، فإنه يتبين عند كل أحد من خلال تأمله في الآية أنه لا يلزم الإمساك فيما بعد انقضاء الليل. وعلى كل حال هذا الإنكار مبني على أصل إنكار مفهوم المخالفة، يعني الذين أنكروا هذا النوع ينكرون أصل مبدأ الأخذ بمفهوم المخالفة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الثانية مفهوم الشرط، مثل قوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، أنكره قوم. كذلك أنكره قوم للعلة نفسها، فإن مفهوم الشرط يدل على ثبوت حكم عند وجود الشرط، وبالتالي فما زاد على ذلك فإنه أمر مسكوت عنه، والكلام كما ذكرنا سابقا هذا أمر لو لم يرد كان حشوا في الكلام، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يكون واردا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مفهوم الشرط يعني إن جاء عندنا شيء من حروف الشرط كإن وإذا، فإن هذا النص الذي جاء فيه هذا الشرط نستفيد منه فائدة من جهة المنطوق، أنه متى ما تحقق الشرط تحقق المشروط، فإذا لم يحصل هذا الشرط ماذا؟ فإنه ينتفي المشروط ولا يحصل المشروط. الفائدة الثانية استفدناها من خلال ما عرفنا أنه مفهوم المخالفة، وهو هذا النوع الذي بين أيدينا وهو مفهوم الشرط. يعني لو قال رجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، متى تطلق؟ إن دخلت الدار. طيب، مفهوم المخالفة كل أحد يفهم من هذه الجملة أنها إن لم تدخل الدار لم تطلق، إن لم تدخل الدار لم تطلق، فدل هذا بوضوح من هذا النص أو من هذه الجملة أن الحكم يختلف فيما إذا لم يتحقق الشرط عنه إذا تحقق، عنه إذا تحقق. ومثل لها ومثل لهذا بقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أفادت الآية بمنطوقها أن المطلقة الحامل المبتوتة ماذا؟ يلزم الإنفاق عليها إلى وضع الحمل. طيب، مفهوم المخالفة أن المبتوتة غير الحامل لا يلزم الإنفاق عليها، وإلا لو كان الأمر عاما يلزم الإنفاق على الحامل وغير الحامل لكان ذكر هذا القيد الوارد في هذا الشرط لا فائدة منه. وإن كنا أولات حمل، إذن غير الحامل لا يلزم الإنفاق عليها. طبعا كلامنا عن المبتوتة، وإلا إذا كانت رجعية فهي لها أحكام الزوجة. كذلك تأمل في هذا المثال فإن فيه النوعين، هذا والذي قبله، في قول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. لاحظ عندنا هنا نوعان من أنواع مفاهيم المخالفة. الأول، هاي عبد الله، نعم، ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا من مفهوم الغاية لأنه قال حتى. طيب، إذن مفهوم المخالفة هنا أنهن إذا لم يطهرن لا يجوز قربانهن. طيب، ثم قال فإذا تطهرنا، هذا مفهوم الشرط. ومفهوم المخالفة هنا ها أنهن إذا لم يتطهرن فلا يجوز إتيانهن. فاجتمع في هذا المثال عندنا مفهوم الغاية ومفهوم الشرط. ما الفرق بين يطهرن ويتطهرن؟ يطهرن انقطاع الدم والحيض، ويتطهرن يغتسل، وبالتالي فإنه يشترط لإتيانها حصول ماذا؟ الاغتسال، ليس مجرد انقطاع الدم. وزيادة المبنى فيها زيادة في المعنى، يطهرن ويتطهرن. طيب تأمل مثلا في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يفهم من هذا أنه إذا لم يتحقق هذا الشرط، لم تحصل التوبة من هذا الكفر وإقامة الصلاة، ولم يحصل إيتاء الزكاة، فإنهم ماذا؟ ليسوا إخواننا في الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة مفهوم التخصيص، وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان، كقوله في سائمة الغنم الزكاة، وهو حجة. ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر، مثل الأيم أحق بنفسها. طيب، ذكر رحمه الله هنا مفهوم التخصيص. كلكم عندكم مفهوم التخصيص؟ طيب، مفهوم التخصيص هو تعقيب الاسم العام بصفة خاصة، أن يذكر مع الاسم العام صفة خاصة، فيفيد هذا أن ما عدا هذه الصفة الخاصة لا ينسحب عليها الحكم المذكور في الجملة. قال: أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان، كقوله في سائمة الغنم الزكاة. لا فرق عندهم بين أن تقول في الغنم السائمة الزكاة، لأن هذا هو الذي ينطبق هنا، أن تعقب بصفة خاصة بعد لفظ عام، ليس في هذا، يعني هو قال في سائمة الغنم، والمفترض أن يقول في الغنم السائمة، لكن لا فرق عند التحقيق. بعضهم فرق، ولكن عند التحقيق لا فرق. وليس المقصود التعقيب بمعنى أن هذا يأتي خلف هذا، المقصود أنه في جملة واحدة يأتي تخصيص لللفظ العام بغض النظر كونه يتقدم على اللفظ العام أو يتأخر، المهم أن الذي يفهم ويعلم من هذا النص ذكر صفة خاصة مع اسم عام. طيب، في سائمة الغنم الزكاة، الذي نفهمه من هذا أن الزكاة إنما تتعلق بنوع من جنس الغنم، لأن الغنم جنسها يشمل سائمة والمعلوفة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخصص واحدا من هذين النوعين، هذا لا فائدة منه إلا أن الحكم ماذا؟ متعلق به دون غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر هذا اللفظ العام، إذن هو يستحضر أفراده ثم يخصص بالحكم واحدا من هذه الأفراد، فهذا دليل على أن ما عداه لا يدخل في هذا الحكم المذكور في هذا النص. وذكرنا أمثلة يعني على هذا في موضع سابق، والمؤلف رحمه الله ربط بين هذا وشيء آخر، بعضهم كان يفصل وبعضهم كان يذكر، يعني تعقيب الاسم العام بوصف خاص، بعضهم يذكره نوعا ويذكر دلالة أخرى في قسم مستقل اسمها دلالة التقسيم أو مفهوم التقسيم، وهو الذي ذكره بعد ذلك. قال: ومثله أن يثبت الحكم في أحد، يعني في واحد من الأفراد، وينتفي في الآخر. ومثل على هذا بما ثبت في صحيح مسلم وغيره: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر. والبكر تستأمر، ما معنى هذا الكلام؟ الآن هذا الحديث فيه تقسيم، فيه ذكر لفظ عام وذكر قسيم، ذكر قسم يأتي تحت هذا القسم. والحقيقة أن ما ذكر المؤلف رحمه الله وتابع في هذا الموفق ابن قدامة رحمة الله على الجميع هو المتجه، لا فرق فيما يظهر بين أن تذكر وصفا خاصا بعد عام وأن تذكر قسما من أقسام العام، هي هي، لأن الصفة هذه تنطبق على ماذا؟ موصوف، فصار الموصوف قسما من أقسام. فهمتم؟ يعني الذين فرقوا في الحقيقة لا يتجه تفريقهم، فالنوعان يرجعان إلى شيء واحد وهو ذكر خاص بعد عام، فيستفاد منه أن ما عدا المذكور وهو الخاص حكمه مختلف. الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها. الأيم لفظ يراد به كل من ليس له زوج ذكرا أو أنثى، كان له زوج في السابق أو لم يكن، وبالتالي فالرجل أيم والمرأة أيم، وبعضهم يقول أيمة، والبكر التي لم تتزوج أيم، والأرملة التي لم تتزوج بعد زوجها أيم، والمطلقة التي لم تتزوج بعد زوجها الأول أيم. إذن هذا لفظ يشمل ماذا؟ كل من ليس عنده، أو كل يشمل كل من ليس له زوج. طيب، ثم تلاحظ أن هذا اللفظ العام جاء بعده ماذا؟ شيء خاص، وهو أن البكر تستأذن. فدل هذا على أن البكر ليس فقط تستأذن، بل إنما عدا البكر لها حكم ماذا؟ آخر، وهي أنها لا بد من تصريحها. هذه مجرد استئذان، مجرد استئمار، ولو سكتت كان ماذا؟ كافيا. لكن الثيب كما سيأتي في المثال القادم إن شاء الله الوضع فيها ماذا؟ مختلف. لا بد أن تحكم في نفسها، لا بد أن تصرح بأنها تريد هذا الزوج أو لا تريد هذا الزوج. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخص البكر بهذا الحكم وهي أنها تستأذن وفي رواية تستأمر، دليل على أن من ليست بكرا لها ماذا؟ حكم آخر. فلا بد من تصريحها، ولا بد أن تحكم في شأنها بوضوح، لا يكفي فيها مجرد ماذا؟ الاستئذان الذي علامته أن تصمت إذا كانت موافقة. واضح؟ طيب، إذن هذا هو مفهوم التخصيص، وهو كما ذكر المؤلف يشمل شيئين هما في الحقيقة شيء واحد، والبعض فرق بينهما، والأقر والله أعلم أنهما شيء واحد. ثم ذكر المفهوم الرابع، قال رحمه الله: الرابعة، الرابعة يعني إذا قلنا درجات، والرابع إذا قلنا أنواع. نعم. الرابعة مفهوم الصفة، هو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، مثل الثيب أحق بنفسها، وبه قال جل أصحاب الشافعي، واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. نعم، اختار التميمي من الحنابلة، قلة من الحنابلة ذهبوا إلى هذا المذهب، وهو أنه ليس بحجة، والذي عليه المذهب والذي عليه كذلك أكثر الشافعية أنه حجة، وهذا هو مفهوم الصفة. مفهوم الصفة أن يخصص اللفظ بوصف لا فائدة من ورائه، إلا أن هذا النوع الذي انطبق عليه هذا الوصف هو المخصوص بالحكم، وبالتالي نستفيد عدم هذا الحكم فيما عدا هذا الموصوف، فيما عدا هذا الذي انطبق عليه هذا الوصف. ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم مثل الثيب أحق بنفسها. كون المرأة ثيبا هذا وصف يطرأ عليها، يعني ليست هي في الأصل ثيبا، أليس كذلك؟ إنما هذا وصف طارئ وقع عليها، واضح؟ فمثل هذا وصف يعتبر في الشريعة فيدل على أن من عدا الثيب لها حكم آخر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها، فها هنا لابد من أن يكون غير الثيب لها حكم آخر. الثيب هي التي تحكم في نفسها ولا بد أن تصرح بموافقتها أو غير ذلك. لو قدرنا مثلا أن الحديث جاء في السائمة الزكاة، بعضهم يذكر هذا، تلاحظ أن في السائمة الزكاة يختلف عن في الغنم السائمة الزكاة. الأول فيه ذكر خاص بعد وصف خاص بعد لفظ عام، وفي الثاني ذكر ماذا؟ ذكر وصف، يعني خصص الحكم بوصف من هذه الأوصاف. وأيهما أقوى من الآخر؟ يعني هل الأول أقوى أو الثاني؟ ذهب كثير من الأصوليين إلى أن الأول أقوى، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذكر الخاص بعد لفظ عام أو دلالة التقسيم التي وردت في ثنايا كلامه في المفهوم الثالث أو ما ذكره في مفهوم الصفة أنه كله شيء واحد، وأكثر الأصوليين لم يفرقوا بين هذه الأنواع. مفهوم الصفة يشمل كل ما سبق، حتى إن يعني يمكن في الحديث الذي استدل به في قوله الثيب أحق بنفسها يمكن أن نستفيد من مفهوم المخالفة أيضا من جهة ذكر الشيء وقسيمه، يعني في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نفسه والبكر تستأذن، فدل هذا على أن الثيب لها حكم وأن البكر لها حكم، فليس حكم البكر كحكم الثيب ولا حكم الثيب كحكم البكر. فإن شئت أن تجعله مستفادا من كلمة الثيب، وإن شئت أن تفهمه من خلال ذكر القسمين في سياق واحد. فالأقرب الله أعلم أن كل الأنواع الثلاثة المذكورة هنا تشمل ما يسمى بمفهوم الصفة، وكما ذكرت لك أكثر المفاهيم راجعة إلى مفهوم الصفة. ولذلك مثلا يذكرون في أنواع المفاهيم الحال، يعني أن يذكر كلمة تدل على حال، كقوله تعالى مثلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني في حال عكوفكم في المساجد ليس لكم أن تباشروهن، فدل هذا على أن ما عدا حال الاعتكاف يخالف حال الاعتكاف. بعضهم ذكر هذا نوعا خاصا، والصحيح أن هذا راجع إلى مفهوم الصفة، وصفه أنه كان ماذا؟ معتكفا. بعضهم يذكر ظرف الزمان، الحج أشهر معلومات، دل هذا على أنه في غير هذه الأشهر لا حج. كذلك ظرف الزمان، ظرف المكان، كقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا يدل على أن ما عدا المشعر الحرام ليس مكانا للذكر في هذا الزمان، في هذه الحال ليس هناك ذكر إلا في ماذا؟ في المشعر الحرام وهو مزدلفة. بعضهم يذكر هذا نوعا مستقلا، والصحيح أن هذا كله راجع إلى ماذا؟ مفهوم الصفة. ولذلك أعود فأقول مفهوم الصفة رأس المفاهيم، وجل أنواع المفاهيم راجعة إلى مفهوم الصفة. وهذا يعني أكثر ما يأتي في الأدلة لو تأملت. مر معنا سابقا قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. طيب، ما مفهوم المخالفة من هذا الحديث؟ ما مفهوم المخالفة هنا؟ أحسنت، أن من لم يكن غنيا وهو الفقير إذا لم يؤدي، إذا مطل ما أعطى، ها لا يحل، ها لا يحل عرضه ولا تحل عقوبته. الحديث فيه ماذا؟ فيه وصف قيد فيه الحكم، وهو كون المماطل ماذا؟ كون المماطل غنيا، فدل هذا على أن ما عداه لا ينطبق عليه هذا الحكم، وهو أنه يحل عرضه وتحل عقوبته. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من باع نخلا مؤبرة فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فكلمة مؤبرة تدل على ماذا؟ على أن غير المؤبرة لا ينطبق عليها هذا الحكم. خذ مثلا في أدلة كثيرة مرت معنا في ما سبق، كلها تدل على أن مفهوم الوصف أو مفهوم الصفة، وقد يعبر بمفهوم الوصف، معتبر وحجة على الصحيح من كلام أهل العلم، لأنه لو لم يكن كذلك كان ذكره لا فائدة منه، وهذا مما ينزه عنه الكتاب والسنة. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة مفهوم العدد، وهو تخصيصه بنوع من العدد، مثل لا تحرم المصة والمصتان، وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية، خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي. النوع الخامس مفهوم العدد، يعني أنه إذا ذكر في النص عدد، يعني خصص الحكم بعدد، فهذا يدل على أن ما عدا هذا العدد لا ينطبق عليه الحكم. واستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. مفهوم المخالفة أن الثلاث فما زاد تحرم، لكن طبعا هذا يعارضه نص أقوى منه، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله بعد قليل. قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس رضعات. فهذا أقوى في الدلالة من مفهوم المخالفة، كما سيأتي معنا. مفهوم المخالفة حجة لكن الدلالة ضعيفة، واضح؟ ولذلك إذا وجدنا دليلا أقوى فإننا نترك هذه الدلالة إلى الأقوى. خذ مثلا في قول الله جل وعلا في شأن القذف: فاجلدوهم 80 جلدة. قوله 80 جلدة ماذا نستفيد منه؟ ها؟ أنه لا يجوز جلدهم أكثر من 80، ولا يجوز جلدهم أيضا أقل من 80. كذلك مثلا في الزنا: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. مفهوم المخالفة لا أكثر ولا أقل. ما ذكر الله عز وجل هذا الحكم المقيد بهذا العدد عبثا، لابد أن يكون هذا العدد ماذا؟ معتبرا، لا يجوز للإنسان أن يتعداه لا بزيادة ولا بنقص. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية، خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي. نعم. السادسة مفهوم اللقب، وهو أن يخص اسما بحكم، وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الست. طيب. النوع السادس أضعف أنواع المفاهيم، والصحيح أنه ليس بحجة، بل بعضهم نقل الاتفاق على أنه ليس بحجة، ولكن الاتفاق غير حاصل، لكن الجمهور جمهور العلماء من الحنابلة وغيرهم على أن هذا النوع من المفاهيم غير حجة. قال: مفهوم اللقب، مرادنا باللقب ها هنا يعني ما عدا الوصف، أن يذكر اسم جامد أو حتى اسم مشتق، لكن الوصف ها هنا غير مراد، إنما ذكر على أنه اسم لذات أو اسم لشيء وليس وصفا. هل ذكره يفيد تخصيص الحكم به ونفيه عما سواه، أو أنه إنما ذكر لأجل إضافة الحكم إليه وإسناد الحكم إليه؟ هذا الذي يظهر والله أعلم. أضرب لك مثالا، إذا قلت جاء زيد، هل تقول مفهوم المخالفة أن عمرا ما جاء؟ ها؟ لا، ليس ذكرك زيدا هنا لأجل تخصيص الحكم به وبالتالي فينفى عما عداه، أنت ذكرته لضرورة إسناد الفعل إليه وهو كونه جاء، بالتالي انتهت الدلالة هنا. أما أن نزيد على ذلك فنقول إن هذا يدل على تخصيصه بالحكم وانتفائه عما عدا، هذا لا يدل عليه قولك جاء زيد. يعني في قول النبي، في قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نقول إن هذا نستفيد منه أن موسى أو عيسى ليس نبيين فلا نبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، هذا مفهوم لقب يدل على ثبوت الحكم للمذكور ولا يدل على انتفائه عما عداه، لا يدل على انتفائه عما عداه. إذن نفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب، بأن مفهوم الصفة فيها تخصيص بمذكور لو لم يكن مفيدا ثبوت الحكم له وانتفاءه عما عداه كان الكلام حشوا، وليس الأمر كذلك في مفهوم اللقب. مفهوم اللقب إنما ذكر فيه الاسم لأجل إسناد الحكم إليه، واضح؟ لا أقل ولا أكثر. فإن يا جماعة إذن واضح كل أحد يفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة وبين قولك جاء زيد، فرق شاسع بين هذا وهذا. إذن هذا المفهوم الصحيح أنه ليس بحجة. قال وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة. الجملة هنا غير واضحة، هو يريد شيئا ولكن الاختصار في الكتاب ربما يجعله يأتي بعبارات صعبة الفهم. هو يريد في قوله لمنع جريان، يعني لما يلزم على هذا من منع جريان الربا في غير الأصناف المذكورة، لما يلزم على اعتبار مفهوم اللقب من ماذا؟ من عدم جريان الربا في غير الأصناف المذكورة مما يشترك معها في ماذا؟ في العلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأصناف الستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف فقط بمعنى أن ما عداها مما يشترك معها في العلة غير داخل؟ الجواب لا، ولذلك النقود التي نسميها الآن بالفلوس يجري فيها الربا، فلا يجوز أن تبيع ريال بريالين، لا تجوز ذلك. لما؟ لأن العلة التي هي الثمنية الموجودة في الذهب والفضة موجودة في ماذا؟ في الريالات والدولارات والجنيهات، واضح؟ فالصحيح بارك الله فيكم أن مفهوم اللقب غير صحيح وليس فيه ما يدل على أكثر من أن المذكور إنما ذكر لإضافة الحكم إليه، والله تعالى أعلم. بقي أن نختم موضوعنا هذا بشيء مهم، والمؤلف رحمه الله يعني ما أشار إليه، وهو مناط العمل بمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة كما ذكرت لك قبل قليل مفهوم فيه ضعف، ولذلك ربما جاء في الأدلة ما يمنع العمل به. إذا جاء دليل أو قرينة تخالف مفهوم المخالفة فقد تكون هي المقدمة. ولذلك يذكر الأصوليون أن مفهوم المخالفة يترك لأدنى دليل، مفهوم المخالفة يترك لأدنى دليل. فثمة يعني قيد أو مناط مهم لا بد من يعني فهمه للعمل بمفهوم المخالفة، وهو ألا يظهر لتخصيص المذكور فائدة إلا أن الحكم متعلق بهذا المذكور منتف عما عداه. يعني نتأمل في النص وننعم النظر فيه فلا يتبين لنا فائدة أن هذا المذكور قد ذكر إلا لأجلها، وهي أن الحكم معلق بهذا الوصف أو بهذا القيد أو بهذه الغاية ولا فائدة أخرى. فلو ظهرت لنا فائدة أخرى فإننا ما اعتبرناها هنا هذا المفهوم الذي هو مفهوم المخالفة. إذن أعيد، مناط العمل بمفهوم المخالفة ما هو؟ ألا يظهر لنا لا بعلم ولا بغلبة ظن أن هناك فائدة لهذا التقييد أو التخصيص إلا أن الحكم معلق به، يعني بهذا المذكور، منتف عما سواه. فإن ذكر، فإن فهمنا أو اتضح لنا أو تجلى لنا أو دل دليل آخر على أن هناك فائدة أخرى لهذا الذكر ولهذا التخصيص، فإننا حينئذ لا نعتبر مفهوم المخالفة. وبالمثال يتضح المقال. ذكر العلماء رحمهم الله جملة مما يمنع الأخذ بمفهوم المخالفة، وهي فيما يظهر يعني أمور اجتهادية، يعني بعضهم يذكر 5 وبعضهم يذكر 7 وبعضهم يذكر 9 وبعضهم يذكر أكثر من ذلك، وكل هذا راجع إلى جهة التأمل. وجدنا نصوصا ما أخذنا بمفهوم المخالفة فيها، لما يجعلون هذا سبب ويجعلون هذا سبب وثالث ورابع، إذن كلها قضية ماذا؟ اجتهادية استنباطية. مما ذكر العلماء أن يعني من موانع العمل بمفهوم المخالفة أن يثبت دليل آخر أقوى من مفهوم المخالفة فيترك مفهوم المخالفة ويعمل به. مثال ذلك في قول الله جل وعلا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، قلنا مفهوم المخالفة أن 3 تحرم، لكن هذا ترك في مقابل دليل أقوى، وهو قول عائشة رضي الله عنها ثم نسخن بخمس رضعات بمعلومات يحرمنا. هذا دليل أقوى في الدلالة، هذا دليل نص على أن الذي يحرم هو ماذا؟ 5 لا أقل. فتركنا مفهوم المخالفة في ذاك الحديث. خذ مثلا في قول الله جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. مفهوم المخالفة هنا أن القصاص إنما يجري بين المذكورين فقط. طيب، أنثى بأنثى، إذن أنثى بذكر؟ لا، لكن تركوا هذا المفهوم لدلالة قول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس بالنفس، متى جاءت نفس قاتلة فإننا ماذا؟ نقتص من هذا القاتل مهما كانت النفس القاتلة ومهما كانت النفس المقتولة. إذا جاءنا دليل أقوى من هذه الدلالة، دلالته أقوى من هذه الدلالة، فإننا نطرح حينئذ ما يدل عليه مفهوم المخالفة في هذا النص. من ذلك أيضا ذكروا أن يكون التقييد أو التخصيص في الدليل خرج مخرج الغالب، أن يكون التخصيص أو التقييد في النص خرج مخرج الغالب، وبالتالي فإنه لا يكون له مفهوم، لا يكون له مفهوم. من ذلك أن الله جل وعلا ذكر في المحرمات قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب هل نفهم من هذا أن الربائب يعني بنت الزوجة؟ إذا تزوج الإنسان امرأة عندها بنت فإنها تحرم عليه. هل نفهم من هذا أنها إذا لم تكن في حجر الزوج فإنها تحل له؟ قال العلماء، وعلى هذا عامة أهل العلم، قالوا إن قوله اللائي في حجوركم دليل جاء إنما خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن تكون البنت مع أمها، والأم الآن أين؟ في بيت الزوج، فتكون في حجره، فهذا يعني مما خرج مخرج الغالب. كذلك في قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أنفهم من هذا أنه يجوز أخذ الربا اليسير كما يفعل بعض أو كما يقول بعض المتساهلين في هذا العصر؟ الجواب لا، عامة أهل العلم بل كل العلماء المعتبرين يقولون إنه لا يجوز أخذ الربا قليلا أو كثيرا، طبعا بدلالة أدلة أخرى، لكن دعونا فقط في قوله ماذا أضعافا مضاعفة. ما أخذ هذا المفهوم؟ لما؟ لأن الآية جاءت على ما كان معمولا به عند العرب، فالعرب كان يعني أخذ الربا عندهم بأضعاف مضاعفة، فجاءت هذه الآية على ما كان عليه العمل جاريا عند العرب. خذ مثلا في قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به. هل نستفيد من هذا أن الخلع إنما يكون في حال الشقاق، وبالتالي فإنه لا خلع في حال الوفاق؟ الجواب لا، إنما هذا جرى أو خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أنه متى ما كان الزوجان متراضيين لا يحصل ماذا؟ خلع. الخلع يحصل في حال الشقاق فذكر، أما إذا قدرنا حصول وفاق اتفق الزوجان وتراضيا على حصول الخلع بينهما فإن الحكم ماذا؟ صحيح، لا إشكال، الحكم يعني يكون خلعا صحيحا. أيضا مما ذكروا أن يكون يعني من الموانع أن يكون التخصيص لأجل الامتنان، نظرنا وتأملنا فما وجدنا فائدة لهذا التخصيص إلا الامتنان، كما في قول الله جل وعلا ومن كل تأكلون لحما طريا، يعني من البحار ومن الأنهار تأكلون لحما طريا وهو لحم السمك. طيب هل يقول قائل إن الآية تدل على إباحة أكل لحم السمك الطري، وبالتالي مفهوم المخالفة أنه ليس للإنسان أن يأكل لحم السمك إذا قدد أو جفف؟ ها؟ نقول لا، إنما ذكرت يعني هذه الكلمة طريا على سبيل الامتنان، لأن الله سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه ورحمته جعل هذا اللحم الذي امتن به على العباد لحما ماذا؟ طريا سائغا للأكل، وليس المقصود أنه متى ما كان وصفه غير طري فإنه ماذا؟ فإنه لا يجوز أكله. كذلك مما ذكروا ألا يعني من الموانع التي تمنع من الأخذ بمفهوم المخالفة أن يكون التخصيص لأجل إجابة سؤال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيح سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل ها مثنى مثنى، هل يقول أو هل نقول إن صلاة النهار بمفهوم المخالفة من هذا الحديث ليست مثنى مثنى؟ ها الجواب لا، لما؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج إجابة على ماذا؟ سؤال، سئل عن صلاة الليل فأجاب عن صلاة الليل، وبالتالي ليس ثمة تعرض الآن لصلاة النهار. يعني لو قدرنا أنك سئلت عن زكاة الغنم فإنك ستقول في سائمة الغنم زكاة. لو سألتك شيخ عبد الله ما حكم زكاة الغنم أو ما هو أو ما الزكاة في باب الغنم، ستقول لي في السائمة زكاة. لا أحد يفهم من هذا أن ما عدا السائمة ليس فيها زكاة، واضح؟ أو بعبارة أدق، لو سألتك ما حكم الزكاة في سائمة الغنم، هكذا الصواب، فقلت لي نعم في سائمة الغنم زكاة، قالوا إن هذا لا يدل على أن ما عدا ذلك ليس فيه زكاة، إنما أنا سئلت عن زكاة السائمة فأجبت بأن فيها ماذا؟ زكاة، وهذا لا يدل على أن غير الغنم ليس فيها زكاة أو أن غير السائمة ليس فيها زكاة. لكن لو كان المقام كما ذكر المؤلف رحمه الله في معرض البيان، لو تراجعون فيما ذكر في الدلالة الثالثة، قال في معرض البيان، في معرض الإثبات والبيان في سائمة الغنم الزكاة، هنا اعتبرنا ماذا؟ مفهوم المخالفة. أما لما كان جوابا على سؤال فإن الجواب فإن السؤال كالمعادي في الجواب كما يذكر الفقهاء. أيضا وهو الأمر الخامس من الموانع، من موانع الأخذ بمفهوم المخالفة، أن يكون التخصيص لأجل تفخيم الأمر وتأكيده، أن يكون التخصيص بالذكر الذي يمكن أن نستفيد منه مفهوم المخالفة، إنما أريد منه ماذا؟ تفخيم الأمر والتأكيد في شأنه. يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى متعة المطلقة قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لو جاءنا الآن رجل يقول أنا لست من المحسنين، أنا فاسق، أنا أرتكب محرمات، إذن لا يلزمني المتعة، لأن مفهوم المخالفة أن غير المحسنين ها لا يلزمهم هذه المتعة، إيش رأيكم؟ ها؟ الجواب لا، ليس بصحيح. وجدنا فائدة حمل الآية عليها أولى، وهو أنه قال حقا على المحسنين من باب تفخيم الأمر ومن باب تعظيمه ومن باب تأكيده، وأن هذا أمر عظيم والقائم به مستجيب لحدود الله عز وجل وأحكامه. وليس المقصود أن من لم يكن محسنا فإنه ماذا؟ لا يلزمه. يعني خذ مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يكون لك أوضح، في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لو كان الإنسان عنده زوجة نصرانية مثلا، هل له أن يسمح لها بالسفر دون محرم؟ لأنه لا ينطبق عليها الوصف. الحديث جاء في مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر وهذه كافرة، إذن لي الحق في ماذا؟ أن أسمح لها؟ الجواب لا، هذا من باب تعظيم الأمر وتفخيمه وتأكيده في نفس السامع، واضح؟ وليس له مفهوم، وليس له مفهوم مخالفة. هذه بعض الموانع التي تمنع من الأخذ بمفهوم المخالفة. والأمر كما ذكرت لك أن الأصوليين يذكرون لهم كلما وقف الإنسان على نص ظهر له أن فيه دلالة أو قرينة منعت من أخذ بمفهوم المخالفة فإنه يجعله أو يدرجه ضمن الموانع. لكن كل ذلك راجع إلى شيء واحد، وهو أن لا نفهم من النص، يعني لا نأخذ بمفهوم المخالفة إلا إذا ما فهمنا من النص أن للمذكور فائدة سوى تخصيص الحكم به ومنعه عما سواه. إذا وجدنا فائدة أخرى ما أخذنا بماذا؟ بمفهوم المخالفة. أما إذا لم نجد إلا هذه فإن مفهوم المخالفة هنا معتبر، وهذا يعني يفيد طالب العلم ضرورة التريث والتوسط في هذا المقام، فإن من الناس من يبالغ في هذا الموضوع حتى إنه يختل عنده فهم كثير من الأدلة، لكن ينبغي أن يؤخذ هذا الموضوع بتؤدة ونظر وتأمل. إن ظهر لك أن ثمة قرينة في الدليل تدل على أن الفائدة ليست هي التخصيص بالحكم والنفي عما سواه، أو دل دليل آخر أقوى من هذا المفهوم، وبالتالي ليس لك أن تأخذ بمفهوم المخالفة ها هنا، فيكون هذا النص ليس له مفهوم، يكون هذا النص ليس له مفهوم، والأمر يحتاج إلى قدر كبير من التأمل والنظر وليس بالأمر السهل والهين. باب مفهوم المخالفة بالذات باب يحتاج إلى كثير من التأمل وكثير من التدبر، ويحتاج إلى سعة في العلم أيضا حتى يحكم الإنسان حكما صحيحا على نص بأن مفهوم المخالفة فيه معتبر أو غير معتبر. لعلنا نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. تفضل. يعني هل جميع مفاهيم الخاصة بدرجات مفهوم المخالفة؟ لا، مفهوم الموافقة انتهينا من الكلام عنه. درسنا اليوم والدرجات والأنواع التي ذكرناها هذه فقط في ماذا يا جماعة؟ مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة انتهينا منه. مفهوم العدد في قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة، أكثر أهل العلم على أن قوله 70 مرة إنما هو مما لا مفهوم له، ليس له مفهوم مخالفة، فإن العرب إذا أرادت أن تبالغ في الشيء لتفخيم أمره أو للدلالة على انتفائه مثلا فإنها تذكر 70. يعني أنا إذا قلت لك يعني لو تتصل علي 1000 مرة فلن أرد عليك، هل هذا يفهم منه أن 1001 الاتصال رقم 1001 سأرد؟ لا، يعني هذا فقط من باب يعني المبالغة في أنني لن أرد عليك. كذلك في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذا لا مفهوم له، لأن الغالب أنها إذا كانت مكرهة على البغاء أنها لا تريد ماذا؟ أنها تريد تحصنا. يسأل عن شروح الكتاب، في شرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسموع، ولا أدري إن كان طبع أو لا، لكن المشكلة أنه غير كامل. نعم. حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل له مفهوم مخالفة؟ نعم، والحافظ بن حجر رحمه الله ذكر في فتح الباري أن الحديث له مفهوم، فمن لم يفقه في الدين فلا شك أنه ما عبد الله عز وجل على بصيرة، وبالتالي لم يرد به خير. حديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، قوله في بيته الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب، فإنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أين الناس يعني كانوا يتوضؤون؟ في بيوتهم، ما كان الحال كهذه الحال، الميضاءات منتشرة في كل مكان، كانوا يتطهرون في بيوتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج كلامه مخرج الغالب، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.